كانت خير أمة أخرجت للناس كما عبر القرآن الكريم عن ذلك. لكن هذه الدولة كيف بنيت وكيف أسست وكيف أرسى رسول الله تعاليمها وكيف وطد أركانها وكيف جعلها دولة شامخة آمنة مستقرة يهابها الجميع يهابها كل الأعداء. إن الدولة في الإسلام دولة تقوم على التوحيد لا على الشرك، تقوم على الإيمان لا على الكفر. إن الدولة في الإسلام تقدم طاعة الله ورسوله على كل طاعة، تقدم أمر الله ورسوله على كل أمر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا هي دولة قامت على احتضان الإيمان ونبذ الكفر، على توحيد الله وترك ما سواه. هذه هي الدولة الإسلامية كما بدأها وبناها وأسس أركانها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والدولة في الإسلام أيضا دولة تقوم على مبدأ عظيم ومنهج خطير، تقوم على منهج الشورى بين المسلمين، بين حاكمهم ومحكومهم، بين عربيهم وعجميهم، بين كل طائفة من طوائف البشر. وكيف لا، والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم، وخاطب النبي المعلم صلى الله عليه وسلم بقوله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شاورهم مع أنه المعصوم من الخطأ، شاورهم مع أنه الملهم والمؤيد والموحى إليه من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، شاورهم مع أنه المبلغ عن أمر الله أو المبلغ أمر الله إلى أهل الأرض. لماذا يشاورهم؟ والله يقول عنه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا يشاورهم وهو مؤيد وموحى إليه من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ليرسي مبدأ عظيما وليؤسس قاعدة جليلة نحن في أشد الحاجة إليها، مبدأ الشورى الإسلامية. فلم يستبد النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، ولم يفرض رأيه على الآخرين، بل ربما لجأ إلى تنفيذ رأي الأكثرية من قومه والأغلبية من صحابته، حتى ولو كان رأيهم مخالفا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي كان يردد هذه الكلمات في الغزوات كلها، أشيروا علي أيها الناس. الله تعالى يقول إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة المؤمنة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة إن الله رأى مظلوما وقد الناس أو قبيلتان يومئذ، قبيلة تسمى قبيلة بني بدر وقبيلة أخرى تسمى قبيلة خزاعة. دخلت قبيلة بني بدر في حلف قريش في حزب المشركين، ودخلت قبيلة خزاعة في حزب المسلمين وفي حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام فوجئ بنو خزاعة الذين دخلوا في حلف رسول الله بعد معاهدة صلح الحديبية، فوجئوا بأن قبيلة بني بكر تعتدي عليهم، وساعدهم في الاعتداء عليهم طوائف من المشركين بعلم قيادات المشركين، حتى لاذت قبيلة بني خزاعة في الحرم الآمن عند بيت الله الحرام. فلما لاذوا بالحرم إذ بقبيلة بني بكر ومن ساعدهم من المشركين يقاتلونهم في الحرم، فذهب أحد شعرائهم يشكو هذا الحزن وهذا الضيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إليه في المدينة المنورة وقال له: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلنا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، لأنها نقضت العهد الذي بينها وبين رسول الله، نقضت اتفاقية الأمن بينها وبين رسول الله. فأرسلت قائدها أبا سفيان يومئذ ليقدم عذرا واعتذارا إلى رسول الله عما بدر منه، فذهب إلى بيت رسول الله فلم يجد، ووجد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة أبي سفيان السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، فأخبرته أن رسول الله ليس موجودا، فجلس على فراش رسول الله فإذا بابنته تشد الفراش من تحته وتقول له: يا أبتي إنك مشرك نجس، وفراش النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس عليه مشرك نجس. فذهب أبو سفيان يبحث عن رسول الله فقابل أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقدم له اعتذارا، فلم يسمع منه أبو بكر، فذهب إلى عمر ليقدم له اعتذارا، وقالوا له اعذرنا أو وقال له اعذرنا عند رسول الله، فقال لهم عمر: أنا أعذركم عند رسول الله، والله الذي لا إله غيره لو لم أجد إلا الضر لجاهدتكم به. فذهب أبو سفيان فوجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يرد عليه، ثم قال له علي: أيها الرجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عازم على أمر لا يعلمه أحد منا. وكانت هذه اللفتة البسيطة ما حدث من خيانة بني بكر وقريش لعهد رسول الله ولميثاق رسول الله، كان له الأثر العظيم في فتح مكة حيث عاد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصورا مؤيدا بعد أن خرج منها مطرودا مقهورا. إذا كانت هذه كان هذا الشيء البسيط فاعل خير للمسلمين وداعي خير للمؤمنين، حيث فتحت مكة بلد الله الحرام. ونرجع إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إلى الله تعالى واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وصار بسنته الى يوم الدين، ثم اما بعد. ايها الاخوه المسلمون، بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدوله العظيمه واسس أركانها على أهمية الجهاد في سبيل الله عز وجل وبذل النفس والنفيس في سبيل نصرة هذه العقيدة وفي سبيل التمكين لدين الله تعالى في الحرب. وجاءت آيات القرآن ترغب المسلمين في الجهاد في سبيل الله عز وجل في قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قرأ هذه الآية قال: يا عجبا، رب العالمين يشتري منا أنفسا هو خالقها وأموالا هو رازقها، ثم يعطينا الثمن جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا الجهاد إنما فرض من أجل أمرين: حماية الدعوة الإسلامية، حماية مسيرة الدعوة الإسلامية، ورد العدوان عن المعتدين. قامت دولة الإسلام أيضا على هذا الركن الرجيم. والدولة في الإسلام أيها الأحبة الكرام دولة تضبط المجتمع وتتحكم في غرائزه وتحكم الناس بقانون السماء ألا وهو كتاب الله عز وجل. إذا هي دولة تحارب الفساد وتحارب الخمور والمخدرات، لأن هذه الأشياء تنقص بقيمة الدولة، تنقص بكرامة الدولة، تضيع هيبة الدولة. وأعداء الإسلام يتربصون بشبابنا، يتربصون بأبنائنا، تلبية لرغباته، وإنما هلكت الأندلس وضاع الإسلام من الأندلس بسبب هذه الأمور التافهة. إن الإسلام وإن دولة الإسلام قامت ببلاد الأندلس 8 قرون، ثم 100 عام ظل الإسلام يحكم بلاد الأندلس، وكان العدو متربصا بها، فبعث قادة العدو جاسوسا لهم ليعلم قوة هؤلاء ومكانة هؤلاء وقدر هؤلاء، فذهب الجاسوس على حدود بلاد الأندلس فوجد طفلا صغيرا يبكي، فقال له: ما لك تبكي يا بني؟ وهو طفل مسلم. قال: والله يا عماه، كنت متعودا أن أصطاد كل يوم 10 من الطيور، واليوم أخطأت حربة لي فاصطدت 9 منها فقط. وظل يبكي وينوح، فأخذ الجاسوس هذا الموقف وذهب به إلى قادته، فقال قادتهم لبعضهم البعض: كيف نحارب قوما مثل هؤلاء إذا كان هذا هو حال أطفالهم؟ فما بالكم بحال شبابهم وشيوخهم؟ أوقفوا الآن الإسلام. وظلوا سنين عددا، فبعثوا جاسوسا آخر إلى بلاد الأندلس، فوجد عند حدودها رجلا كبيرا مسنا يبكي، فقال له الجاسوس: ما لك تبكي يا عمان؟ قال: يا بني، إن حبيبتي قد أعطتني اليوم موعدا وهي لم تأتي بعد لمقابلتي. وظل يبكي، فذهب الجاسوس إلى قادته فقال بعضهم لبعض: إذا كان هذا هو حال شيوخهم فكيف بحال شبابهم وأطفالهم الآن؟ أعلنوا الحرب على الإسلام. فأعلنوا الحرب على الإسلام وطردوا دولة الإسلام من بلاد الأندلس بعد أن ظل الإسلام فيها 8 قرون. إذن ارتكاب الفواحش، الجر وراء الشهوات، السعي وراء الملذات، كل هذا يجعلنا نرتكس وننتكس عند مقابلة الأعداء، لأن العدو هو الذي يتحكم في غرائزنا، في شهواتنا، هو الذي يلهينا بالملذات، وهو الذي يصدر لنا الخمور والمخدرات، حتى إذا قاتل لم يجد شبابا يقاتل، فقد الهيرة وفقد النخوة وفقد الشهامة وفقد الشجاعة التي بها يقابل العدو. إذا الجري وراء الشهوات من أسباب انتكاس هذه الأمة، لكن الدولة الإسلامية تضبط غرائز رعيتها وتتحكم فيها. وحينما نجد تلامذة للقرآن تربوا على مائدة القرآن ولهنوا من أحاديث خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن العدو لن يستطيع أن يقهرهم، وهذا ما يحدث لإخواننا. لم يعرفوا الخلاعة ولا النجوم، لم يعرفوا الخمور والمسكرات، لم يعرفوا الجري وراء الشهوات، وإنما يجري في سبيل الحصول على الجنة لكي يرزقه الله تعالى الجنة. وأتذكر في هذا المقام كلمة للحسن البصري رحمه الله، وقف ذات يوم فوجد قطة تستجمع قواها وتقف أمام جحر فأر حتى يخرج الفأر منها وتلتقمه هذه القطة، فقال لنفسه: يا عجبا، تستجمع قواها لتصطاد فأرا، وأنت يا عديم الهمة ألا تستجمع قواك لتصطاد جنة؟ وأنت يا عديم الهمة ألا تستجمع قواك لتصطاد جنة؟ إن هؤلاء يبحثون عن الجنة ويعلمون أن الجنة ثمنها غالٍ، ويعلمون أن الله تعالى اشترى منهم الأنفس والأموال ثمنا في الحصول على هذه الجنة. فأهل غزة كلهم مشروع شهادة، وكلهم مقاومون، وكلهم مرابطون في سبيل الله عز وجل. أهل غزة أرضهم محتلة، لكن إرادتهم محررة. أما نحن وأناس آخرون فأرضنا محررة لكن إرادتنا محتلة. أهل غزة أرضهم محتلة لكن إرادتهم محررة، يقاومون في سبيل الله عز وجل، يجاهدون في سبيل الله، يقتلون النفس والنفيس في سبيل الله عز وجل. ونحن نرجو من إخواننا ألا يصابوا باليأس ولا القنوط، فإن اليأس ليس من أخلاق المسلمين، وإن اليأس من أخلاق الكفار، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والقنوط مبدأ أهل الضلال، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يأس، إن العدو يريد أن يصيبنا بالهزيمة النفسية، والنفس إذا سكنتها الهزيمة تحدث شللا في الجوارح فلا تتحرك، وتحدث شللا في العقول فلا تفكر، وتحدث شللا في الألسنة فبالحق لا تنطق. لكننا عذرنا عند الله عز وجل أن نبعث الأمل في أمتنا، أن نبعث الأمل في مجتمع في مجتمعنا. إن جبهة معها الله لا تنكسر أبدا. وانظروا إلى الدماء التي سالت من المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أتباع الأنبياء. كل دولة تقوم لا تقوم باللهو واللعب، وإنما تقوم على جثث، على ضحايا، على شهداء. فمهما كان عدد الشهداء كثيرا، ومهما بلغ عدد القتلى وفيرا، فإن هذا لن يفوت في عرض أمتنا. وإن الله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا فالأمر ما أمر، وأنا بسيف الحرف أنتحر، وأنا ضعيف ليس لي أثر، عار علي السمع والبصر، لكنما أصنامنا حجر، العذر منهم خائف حذر، والضعف والمكر يشفو الضعف إن مكروا، وأنا ضعيف ليس لي أثر. لو أن فأسا، لو حملت فأسا دونها القدر، هوجاء لا تبقي ولا تذر، لكنما أصنامنا بشر، وموائد من حولها بطر، ويكون مؤتمر، هزي إليك بجذع مؤتمر، يساقط حولك الضحك والهدر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا الوقت العصيب أن يرفع الأمة عن أمة الإسلام، اللهم اكشف بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، انصر إخواننا في القدس الشريف، وكن مع إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وأنزل ملائكتك وجندك إليهم، وثبت من تحتهم الأقدام، واجعل هذه الحرب فاتحة خير على الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلها فاتحة خير وبادرة خير لأمة الإسلام، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم آمين، اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقموا الصلاة. What?

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. في دار المناسبات ان شاء الله. التسليم